جوال الشيخ محمد سيد حاج. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم حسن الخاتمة: قل أن تجد مخلصا أخلص العمل لله فخذله الله عند الموت، إن الله لا يظلمه، فمن أخلص عمله وكان عمله صالحا وكان لله خالصا هذا حتما يختم له بخير، أما الذين يختم لهم بسوء إنما هم أصحاب الطوية الخبيثة والنية المنحرفة التي لم تكن لله عز وجل. وهذا الحديث، هذا التفسير يريح وتطمئن إليه النفس. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، ولكن كل من عمل خير ختم له بخير جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. جوال الشيخ محمد سيد حاج.